إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا حضرتكم في يوم جديد من أيام دورة رسالتان في يوم مع الدورة 18، واليوم إن شاء الله مع رسالتي للعلامة الفقيه زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. الرسالة الثانية من الرسالتين بعنوان فقه الدعوة إلى الله ونعوت الداعية، وصاحب هذه الرسالة هو العلامة الفقيه زيد بن محمد بن هادي المدخلي من قبيلة المداخلة المشهورة بجازان جنوب المملكة. ولد رحمه الله عام 57 و300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ مع والديه إلى أن توفيت أمه وعمره 7 سنوات. تعلم الخط والكتابة وقرأ القرآن وحفظ سورتي البقرة وآل عمران وشيئا من المفصل قبل 7، ثم كان طلبه بعد ذلك للعلم في المدرسة السلفية بمدينة صامتة، فدرس التوحيد والفقه واللغة، وهو رحمه الله من أبرز طلاب الشيخ حافظ حكمي العلامة المشهور، وقد ظهر نبوغه مبكرا لدرجة أنه عين مدرسا وعمره 15 عاما. التحق بعد ذلك بمعهد صامتة ثم جامعة محمد بن سعود في كلية الشريعة، ثم عمل بعد ذلك في التعليم النظامي معلما لمدة 35 عاما، كل ذلك مع مشاركة في الدورات العلمية مع صديقه الشيخ النجمي وفي الدعوة والإرشاد، وكان له شيوخ كثر من أبرزهم الشيخ القرعوي والشيخ حكمي والشيخ الجامي بن باز والغديان ومحمد عطية سالم رحم الله الجميع. له رحمه الله الكثير من المؤلفات في العقيدة والفقه والأصول وفي الرد على المخالف ونصرة مذهب السلف، مع مشاركة في شعر، وله أسلوب رائق جدا في الكتابة كما رأينا في الرسالة السابقة وكما سنرى في هذه الرسالة. توفي رحمه الله فجر يوم الخميس 12 جمادى الأولى 35 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 3 سنوات من الآن، عن عمر يناهز 76. هذه رسالة كما قلنا بعنوان فقه الدعوة إلى الله ونعوت الداعية، والفقه هو مطلق الفهم في اللغة، كما في قوله تعالى على لسان قوم هود أو شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وما كان شعيب يقول لهم إلا التوحيد. فالفقه لا يتعلق بدقائق المسائل كما قال بعض العلماء، وإنما هو مطلق الفهم. وقال الله تعالى عن موسى يفقه قولي. وأما في الاصطلاح فهو العلم أو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وبالنسبة للرسالة التي معنا وبقوله رحمه الله فقه الدعوة، أي معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالدعوة إلى الله وبالداعية. ولذلك قال بعدها: ونعوت الداعية، أي صفات الداعية. والفقه في عرف السلف ما كان يطلق إلا على العلم الذي يصاحبه العمل. الفقه عند السلف علم صاحبه العمل، وأما علم بلا عمل فهذا لا يسمى فقها عند السلف، كما قال ابن القيم رحمه الله في المفتاح. ولذلك قالوا: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود. ولذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: فقه الدعوة. وأما الدعوة إلى الله فهي أحد أركان الأعمال الصالحة التي لا يتم الخروج من الخسران أو الخروج التام من الخسران إلا بها، كما قال الله تعالى في سورة جامعة في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالدعوة في قوله تعالى: وتواصوا بالحق، فالتواصي بالحق يلزم منه الدعوة إليه. وفي قوله تعالى: وتواصوا بالصبر، وهذا يلزم منه الدعوة كذلك إلى الصبر على دين الله تبارك وتعالى في أصوله وفروعه. قال رحمه الله في هذه الرسالة: قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشكره سبحانه على سوابغ نعمه وجزيل فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وقوله الحق، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أقيم احتفال بتأريخ 16 من الشهر 11 سنة 1415 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة جازان، بمناسبة زيارة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية سابقا. حضره العلماء والدعاة والأدباء والعقلاء وجمع غفير من طلبة العلم، وكان لي شرف المشاركة بكلمة تحت عنوان: فقه الدعوة إلى الله ونعوت الداعية، وهذا نصها. قال رحمه الله: أيها الإخوة الدعاة إلى الله وجميع الحضور، أحياكم الله جميعا حياة الإيمان والإحسان، حياة طيبة مباركة، وأسعدكم الله دائما بأوقات ملؤها خير الدنيا وسعادة البرزخ والآخرة. إنه لا ريب، ويكلم العلماء والأدباء والدعاء يبين الفضل الذي هم فيه، إنه لا ريب أن كلكم على علم، والحمد لله على علم، أن الدعوة إلى الله بمعناها الصحيح ومفهومها الحق فرض كفاية من فرائض ديننا السمح العظيم، وواجب كفائي شرعي من واجباته، إذ من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد بما تحمل كلمة الجهاد من معنى، وجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لتقوم الأمة عبر تأريخ الزمان والمكان بأداء هذه الفريضة مثنى وفرادى، كما أمر الله وشرع رسوله عليه الصلاة والسلام، طاعة لله عز وجل وإحياء لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصحا للأمة وبراءة للذمة وإقامة للحجة بإيضاح المحجة. هذه الكلمات التي بدأ بها المصنف رحمه الله بعد أن حمد الله وأثنى عليه وشهد بالوحدانية لله وبالرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة بيّن فيها حكم الدعوة إلى الله، وأنها من فروض الكفاية. وفرض الكفاية كما تعلمون هو الذي إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. ودليل فرضية الدعوة فرض الكفاية قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال: ولتكن منكم، ومنها هنا تبعضية أمة. وقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة تطلق على الواحد، فما هو أعلى من ذلك. فهذا دليل على أن الدعوة إلى الله من فروض الكفاية، فهي في أصلها فرض، وهذا يدل على وجوبها وعلى أهميتها، ولكنها ليست فرض عين، وإنما هي فرض كفاية. ثم انتقل رحمه الله للكلام على شرف الدعوة ومكانتها، وعلى عظم هذه المنزلة التي هي في يد كثير من الناس وفي متناول كثير من طلبة العلم، ومع ذلك يقعدون عنها ويكسلون عنها ولا يجتهدون في دعوة الناس دعوة فردية أو دعوة جماعية إلى هذا المنهج الحق. يبينها هنا شرف هذه الدعوة ليحث الناس على المسارعة في نصرتها وفي القيام بها. وإننا لنعجب والله من نشاط أهل الباطل ومن جد أهل الباطل ومن كسل وتقاعد أهل الحق، نجد نشاطا لهم عجيبا في نصرة مذهبهم وفي بث الشبهات بين الناس وفي رد الحق، ولا نجد ذلك من أهل الحق أنفسهم ومن الدعوة إلى هذا المنهج. فقال رحمه الله في بيان شرف الدعوة ومكانتها: ألا وإنه ليكفي في الدلالة على شرف الدعوة ومكانتها وشرف الدعاة إلى الله وفضلهم أن أئمة الدعوة إلى الله، والدعاء هم الرسل الكرام والأنبياء العظام والعلماء الربانيون الصالحون من الأنام. ومن أراد مني برهانا على ما ذكرت ودليلا قاطعا على ما دونت فليقرأ كتاب ربه عز وجل متمهلا متدبرا كما كان السلف يقرؤونه، وليقرأ الكثير والكثير من صحيح سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم متفهما ومعظما لها ومقدرا، ثم ليقرأ سيرته الطاهرة صلى الله عليه وسلم وأسلوب دعوته النيرة وجهاده العظيم طيلة حياته المباركة وحياة خلفائه الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان وتأسى بهم من الدعاة الصادقين والعلماء المخلصين الذين ملأ حب الدعوة قلوبهم وأنار ضياؤها عقولهم وانشرحت بها صدورهم واطمأنت بها نفوسهم وتفاعلت معها جوارحهم، فما أعظم أجرهم وأوفى في الآخرة جزاؤهم، وما أحسن أثرهم على الناس، وما أسوأ ظنون الجاهلين بهم وأقبح آثرهم عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا لهذه المكانة وأن يستخدمنا في خدمة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله والمحبون فيه، إن جلكم ليعلم أنه لا غنى لأمة من أمم الأرض ولا لمجتمع من مجتمعاتها ولا لفرد من أفرادها عن الدعوة إلى الله، إذ هي متعة الأرواح وغذاء العقول والقلوب وقوة الأبدان، وهي السبيل الأقوم والمنهج الأسلم والأحكم. والدعاة إلى الله هم الأدلاء على ذلكم السبيل القويم والمنهج الحق المستقيم، إمامهم من أوحي إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهنيئا للدعاة إلى الله وعده الكريم وثناؤه العظيم، حيث قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة الكرام، إنه إذا كان لأرباب الحرف والصناعات، إذا كان لهم وسائل يستخدمونها في إتقان حرفهم وصناعاتهم وجودتها كي تكون مرغوبة ومقبولة لدى جماهير الناس، ليحصلوا من وراء ذلك على مال وفير، أو ليحصلوا من وراء ذلك على مال وفير، فما أولى الدعاة إلى الله باتخاذ خير الوسائل الشرعية وسلوك الطرق المرضية التي تكون بها دعوتهم ناجحة ومثمرة في كل وقت وحين. ولا أعلم طريقا دعويا رحيما بالأمة إلا طريقا واحدا، هو الطريق الأقوم والمنهج الأسلم الذي سلكه رسولنا الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم مدة حياته الرسالية. ولما انتقل إلى الرفيق الأعلى نهج نهجه ودعا بدعوته خلفاؤه الراشدون المهديون، ومعهم إخوانهم الصحابة الكرام من المهاجرين وأنصار الحق والإسلام، الذين نقلوا لنا علوم الدين كما تلقوها عن أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وما بدلوا تبديلا. معشر الدعاة إلى الله، وإذا كان الأمر كما أسلفت، فلتعلموا أن عناصر وركائز نجاح الدعوة إلى الله كثيرة، ورغم كثرتها فقد جمعتها ثلاث آيات محكمات وحديثان صحيحان. إذن ها هنا سيبين لنا من خلال آيات ثلاثة وحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيبين عوامل نجاح الدعوة والداعية. يقول: أما الآية الأولى فهي قول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن المتأمل في مجمل هذه الآية يدرك أن المدعوين من البشر على طبقات مختلفة وأحوال متبينة. الله عز وجل ذكر ثلاث سبل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قال: أدعو إلى سبيل ربك لا إلى سبيل غيره، أي كن مخلصا في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى، بالحكمة وهذه لأناس، وبالموعظة الحسنة وهذه لأناس، وجادلهم بالتي هي أحسن وهذه كذلك لأناس. كما قال ابن القيم رحمه الله في المفتاح عن هذه الآية، قال: جعل الله سبحانه وتعالى مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن. وهذا ما سطره وبينه الشيخ هاهنا، قال رحمه الله: فمن كان منهم من أهل المعرفة بالحق والعمل به ولكن تصيبه غفلة أو يمسه طائف من الشيطان كما هو حال كثير من المسلمين، فإنه يدعى بالحكمة. ما هي الحكمة؟ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه يدعى بالحكمة التي هي العلم بالحق من كتاب الله عز وجل وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحكمة ما أنزله الله من الكتاب والسنة، كما قال ابن جرير في تفسيره رحمه الله. فكم فيهما، أي في الكتاب والسنة، من التوجيه السليم والإرشاد المستقيم إلى فعل الخير وفضله وحسن عاقبته، وكم فيهما من التنبيه من الغفلة والشر، وما فيهما من سوء العاقبة وشؤم المنقلب. قال ومن كان منهم ذو معرفة بالحق بيد أنه لا يعمل به أو يعمل ببعضه ويترك البعض فهذا يدعى ويوعظ بالموعظة الحسنة، وذلك بتوضيح الحق وترغيبه في العمل به وترهيبه من الإعراض عنه. إذن الموعظة الحسنة تكون بالترغيب والترهيب كما قال السلف في تفسير هذه الآية. قال وذلك بالنصوص الشرعية البينة الواضحة حتى لا يبقى أمامه شبهة تتخطف قلبه وتلوث عقله وتصده عن سواء السبيل، وما ذلك إلا لأن الإنسان ضعيف والنفوس لها أهواء وشياطين تدعوها إلى مخالفة الحق أحياناً ولو كانت تدريه وتؤمن به. فهذا الذي يعمل ببعض الحق ويترك بعضه يدعى بالموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب. وحبذا كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، حبذا لو دعي بالأدلة والنصوص التي كان يعتقدها، فإن هذا يكون أقرب إلى حصول المقصود. يعني قبل هذه الثورة المشؤومة كان ممن يدعون الانتساب إلى السلف، كان منهم من يذكر دائما تعظيمه لكلام السلف ولنصوص السلف ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكرت له أن شيخه كان يذكر ذلك ويذكر أهمية اتباع السلف وتذكر من نصوص السلف ما يعضد قولك، كان هذا أدعى لقبول الحق، تذكره بما كان يقر به قبل ذلك. وأما الثالثة فهي في حق من يعرض عليه الحق حتى يعرفه ولكن لا يقبله، يظل يسبح في جحده ومعارضته وكثرة جدله، وذلك لما ألم به من قساوة قلب وتبلد حس وكبر صريح عن قبول الحق، فهذا يجادل بالتي هي أحسن كي يقبل الحق فيلين القلب وتذهب المخالفة منه ولو أغضبته المجادلة الصادرة من الداعية إلى الله، فلا حرج على الداعية إلى الله في ذلك لأنه ينشد صلاحه وفلاحه واستقامه، فأخوه المسلم ما يشتد عليه إلا من أجل صلاحه واستقامته ولكي يستر عورته ولكي يرده إلى الدين القويم. فإن تحقق مراده بأسلوب اللطف واللين، وهذا هو الأصل، والمجادلة بالتي هي أحسن، قال فذلك هو المطلوب الأسنى والغاية المنشودة. وإن لج في عتوه ونفوره واستمر في إعراضه واستكباره فإنه سفيه ظالم يستحق الزجر والتوبيخ واستعمال القول البليغ والأخذ على يديه بالعقوبات الشرعية التي توقفه على الحق ويلزم بواسطتها بالعمل به ممن يحق منه ذلك ويملكه شرعا وعقلا. إن عليك إلا البلاغ، وأما العقوبة فلك منها ما هو جائز كالهجر، ولولي الأمر كذلك منها بعضها كالتعزير والحبس والجلد، بل الأمر ربما وصل إلى القتل وغير ذلك من العقوبات. فإن أعرض فقد أديت ما عليك وأقمت حجة الله تبارك وتعالى وأعذرت نفسك أمام الله عز وجل. ولذلك في هذه الآية التي ذكرناها قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ها إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ما الذي قدمه الله تبارك وتعالى؟ ها قدم ضلالهم، قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، فإن أعرض وناء ولم يقبل الحق فلا تأسف عليه، فقد كتب الله تبارك وتعالى عليه الضلال لعلمه فيه أنه هو الذي خالف وعاند ولم يقبل الحق. قال وأما الآية الثانية فهي قول الله أو قول الحق تبارك وتعالى. إذن الآية الأولى نستخلص منها أن الداعي إلى الله دعوته تقوم على أمور ثلاثة، ما هي؟ ها أن يدعو بالحكمة. من نقصده بالحكمة؟ بالكتاب والسنة، ها، لأنها تصادف قلبا فارغا خاليا من الشهوات والشبهات، ولكنه غفل قليلا. بالحكمة والموعظة الحسنة. ما المقصود بالموعظة الحسنة؟ بالترغيب والترهيب. نعم. وهذه في حق من؟ في حق من عمل ببعض الحق وترك بعضه، ها، وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه في حق من؟ إذن ما ينبغي على الداعية أن يسوي بين جميع الناس في الدعوة؟ ما ينبغي عليه أن يسوي بين جميع الناس في الدعوة؟ فهذا يطيل دعوته، بل لربما لم تؤت دعوته ثمرها، لأنه لم يستعمل الأمر في موضعه الواجب عليه أن يستعمله، أن يستعمله فيه. هذه الآية الأولى. وأما الثانية قال فهي قول الحق تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال رحمه الله: فإن في هذه الآية بيانا واضحا وإعلانا صارخا. مفادهما، أي مفاد الإعلان والبيان، أن صاحب الدعوة إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كالآية التي قبلها: لا أدعو إلى غيره، ففيه اشتراط الإخلاص. وهذا الإخلاص لا بد أن يكون معه بصيرة. ما هي البصيرة؟ قال: لا بد أن يكون على بصيرة، أي على علم شرعي وبينة واضحة نيرة. قدوته في ذلك الرسول الكريم المخاطب بهذه الآية الفذة العظيمة، وأمته تبع له في الحكم إلى يوم الدين، وبالدرجة الأولى صفوة أمته وهم أولو العلم والبصائر. إذن من أول من يدخل في هذه الآية بعد الأنبياء؟ العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلماء ورثته الأنبياء. فإذا كان الأنبياء أفضل الخلق عند الله، فكذلك العلماء أفضل الخلق بعد الأنبياء، كما بيّن ابن القيم رحمه الله. نعم. وأول من يدخل في هذه الآية بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أكمل من تبعه. ولذلك لما قال ومن تبعني، هذا يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وبالدرجة الأولى صفوة أمته وهم أولو العلم والبصائر، الذين هم لأهل الأرض في الدلالة على الهدى المقصود والخير الوفير المنشود، كنجوم السماء في هداية المسافر منهم والمقيم. فهنيئا لهم هذا الشرف العظيم والفضل العميم، حيث صاروا مشاركين في دعوتهم إلى الله جميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين وجنده الغالبين وحزبه المفلحين. وإذا كان الأمر كما ترى، فإن الجاهل لا يصلح أن يكون داعية إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال: أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، لأنه أي الجاهل ليس من أهل البصيرة التي هي زاد الداعية إلى الله وسلاحه في ميدان الدعوة الفسيح. ولربما دعا الجاهل إلى ضلالة وهو لا يدري، فيضل الناس بغير علم فيهلك ويهلك، واللبيب يكتفي بالإشارة من صريح العبارة. قال: وأما الآية الثالثة وهي قول الله تعالى ذكره: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ففيها ثناء عظيم وإشادة كريمة بكل من دعا إلى الله من أهل الإسلام والإيمان والإحسان، يرجو رحمة الله ويخشى عقوبته، ولم يخالف قوله عمله ولا سره علانيته. ورحم الله الحسن البصري لما تلا هذه الآية قال، أي قال في الداعي إلى الله: قال هذا حبيب الله، اسمعوا، هذه مكانة الداعي إلى الله تبارك وتعالى، مكانته عند الله. لكي لا نتكاسل عن هذه الدعوة، ولكي لا نتكاسل عن حضور دروس العلم وعن نشر العلم بين الناس، فما أكثر المتكاسلين منا. صلى الله أن يردنا إلى دينه وأن يستخدمنا في خدمة دينه. قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب الخلق إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله، هذا خليفة، خليفة الله. قال قلت يا الله، كم للدعوة إلى الله من شرف عظيم ينبغي أن يسير في طريقه السائرون، ويتنافس في حيازته المتنافسون، وكم لأهلها عند الله من مقام رفيع يجب أن يتفيأ ظلاله المؤمنون، وبالأخص العلماء المؤهلون لفقه الدعوة من مصدره الأصيل كتاب الله الجليل وصحيح سنة الرسول المصطفى الخليل. فهنيئاً لأصحاب الدعوة إلى الله حب الله لهم وولايته واصطفاؤه واجتباؤه، وما ذلك إلا لأنهم أجابوا الله في دعوته، ودعوا الناس إلى ما أجابوا الله فيه من دعوته ليكونوا مثلهم، فأرضوا بذلك ربهم وتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في دعوة الخلق إلى رحاب الحق، فأحرزوا الأجر الوفير وكسبوا رضا الله العلي القدير، فرحمة الله تغشاهم جهابذة، وجنة الخلد مأوى كل محتسب. هذه الآية الثانية، يبين الله تبارك، الآية الثالثة، يبين الله تبارك وتعالى فيها فضل الدعوة إلى الله. قال ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا من هؤلاء، ولا شك أنهم يتبعون القول بالعمل، فزكاة العلم العمل. قال ومن أحسن قولا، لا أحد أحسن من هؤلاء. من هؤلاء؟ ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. قيل المخاطب بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أول الدعاة في هذه الأمة وأفضلهم، وقيل المخاطب بذلك سائر العلماء والدعاء، وقيل المخاطب في ذلك المؤذنون، وكل هؤلاء يدخلون في مفهوم هذه الآية، فإنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى في دروسهم وفي طرقاتهم وعلى منابرهم، وكذلك يدعون الناس إلى الصلاة، هذا فيما يخص المؤذن، فكانوا أحسن الناس عند الله تبارك وتعالى. بل الحسن البصري جعلهم خلفاء الله في الأرض، خلفاء الله في الأرض، أي الذين يقيمون شرع الله تبارك وتعالى على مراقبة منه سبحانه وتعالى. قال وأما الحديثان فالأول منهما ما جاء في الصحيحين من حديث الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي صلى الله عليه وسلم، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان في مكة، هما جبل أبي قبيس الذي عليه القصر الملكي اليوم، قصر الملك الآن موجود فوق هذا الجبل، جبل أبي قبيس، والثاني يسمى بقعيقعان، والجبلان يطلان على المسجد الحرام من جهة المشرق. فجاءه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي لفعلت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال رحمه الله: أيها القراء الكرام، لقد اشتمل هذا الحديث المتفق على صحته على جملة وفيرة من مسائل فقه الدعوة إلى الله، من أشهرها: الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين ما كان يحرص على قتل المدعوين، يعني ما انتهز هذه الفرصة، جاءه ملك الجبال فقال له: أطبق عليهم الأخشبين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على قتل المدعوين، وإن أعرضوا عن دعوته الكريمة وملته القويمة، بل كان يحرص على استجابتهم لدعوة الحق، ويبذل ما في وسعه لإقناعهم قبل أن يجرد سيفا من غمده في وجوههم، مهما لحقه من أذى وأصابه من هم وغم، إذ لو كان حريصا على استئصالهم واجتثاثهم من فوق الأرض ومن دنيا العمل لقال لملك الجبال: أطبق عليهم الأخشبين لتقر بذلك العين وتطهر الأرض من رجسهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رغم استمرارهم في غيهم وتربصهم به ريب المنون، وريب المنون هي حوادث الدهر من موت ووجع، مما يشغله، أي يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فكانوا يتربصون به ريب المنون كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. قال الشيخ: الله أكبر، إنها الحكمة والرحمة في حدود الشرع الشريف، والتجرد من حظوظ النفس التي قد تلتمس من خلال الدعوة إلى الله، ويأبى الله إلا أن تكون خالصة له كي يتحقق قوله تعالى، أو قوله الحق: أدعو إلى الله، يعني لا أدعو إلى غيره ولا إلى حظ نفسي. هؤلاء آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هناك حظ للنفس لقال لملك الجبال: أطبق عليهم الأخشبين، ولكنه صبر صلى الله عليه وسلم. الثاني قال: ومنها أن الله مع رسله وأنبيائه وأتباعهم أجمعين. والمعية ها هنا معية عامة أم معية خاصة؟ معية خاصة. ما معنى المعية الخاصة؟ تعني النصرة والتأييد، تعني النصرة والتأييد. ومنها قول الله تعالى في القرآن: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. من أحق الناس بقول هذه الكلمة إن الله معنا؟ أهل الحق السائرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال هذه الكلمة أهل الباطل كما يقولونها دائما: الله معنا الله معنا، أي نوع من المعية يقصدون؟ وأي نوع من المعية معهم؟ يقصدون معية النصرة والتأييد، وكذبوا في ذلك. فمنذ أن خرجوا وخرجت جماعتهم وهم يقولون الله معنا، ومع ذلك لا ينصرون ولا يستجيب الله لهم، لأن الله تبارك وتعالى لا ينصر من يخالف هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهم صادقون في قولهم الله معنا إن عنوا بذلك معية المراقبة والإحاطة والسلطان. فالله معهم يراقبهم ويحصي عليهم سيئاتهم، يحاسبهم عليها يوم القيامة. أما أهل الحق فالله معهم، نبينا صلى الله عليه وسلم ما أن أوذي إلا وقد جاءه ملك الجبال، موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام قال الله لهما إنني معكما أسمع وأرى، نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الغار قال للصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. فالسائر إلى أو على الصراط المستقيم يعلم أن الله تبارك وتعالى معه المعية التي تقتضي النصرة والتأييد، فليفرح بذلك ولينشرح صدره وليعلم أن الله لابد أن ينصره إن أخلص عمله لله تبارك وتعالى. فقال أن الله مع رسله وأنبيائه وأتباعهم أجمعين، وبالأخص منهم أصحاب الدعوة إلى الله على علم وصبر وحلم ورفق، ينشدون من وراء ذلك كله رضا الله وصلاح الأمم ومجتمعاتها ليتحولوا من الشرك إلى التوحيد، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشد، ومن الرذيلة إلى الفضيلة، ومن حزب الشيطان إلى حزب الرحمن. هذا ما ينبغي أن يكون في نوايا الداعي إلى الله تبارك وتعالى، أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة. فإن فعل ذلك واستمر عليه فلابد أن ينصر الله دعوته يوما ما ولو بعد مماته. وكثير من الدعاة والأئمة ما ظهرت ثمرة دعوتهم إلا بعد موتهم، كانوا يحاربون في حياتهم وما انتشرت دعوتهم إلا بعد موتهم. وانظر إلى رسولك صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة وحده والله معه، وعاد إلى مكة ومعه جيش عرمرم، جيش عظيم نصره الله تبارك وتعالى لأن الله معه. فاجعل نصب عينيك أيها الداعية دائما أن الله مع من ينصر دينه على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف هذه الأمة، وهذا قيد مهم جدا. قال ومنها، هذا الحديث فيه فوائد جليلة، ومنها أن الطيش والمغامرة والعشوائية في ميدان الدعوة إلى الله أمور ليست رشيدة وتصرفات غير سليمة، بل إنها تفسد الأمور وتدمر المعمورة، وكم لها من عواقب وخيمة ونتائج سقيمة تتنافى مع الآثار الحسنة التي تثمرها الدعوة النبوية المستقيمة. وحقا إن العاقل اللبيب ومحب الحق الحبيب لتكفيه الإشارة عن صريح العبارة. من أين أخذ هذه الفائدة؟ أن الطيش والمغامرة والعشوائية في ميدان الدعوة إلى الله أمور ليست رشيدة. من أين أخذها في الحديث؟ ما تعجل النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة دعوة الملك بخلاف أصحاب الدعوة الحركية، ما أن ترفض دعوتهم، هذه رفضت إلا فجروا ودمروا وفعلوا. نعم، ولذلك من كان معهم رفعوه إلى السماء، ومن بين عوارهم جعلوه في الأرض السفلى عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يتعجل في عقاب قومه وعذابهم، بل صبر عليهم وقال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده لا يشرك به شيئا. قال ومنها مشروعية الدعوة الفردية. نعم، كلام جميل. طيب، لو احتج هؤلاء علينا بدعاء نوح عليه الصلاة والسلام على قومه بل ما من نبي إلا ودعا على قومه أو كانت له دعوة تعجلها في الدنيا. ومن هؤلاء نوح دعا على قومه عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال ذلك؟ نقول ما دعا. تفضل يا شيخ عبد الكريم. أنه طبع على قلوبهم ولن يؤمن من قومه إلا من، ولذلك قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني لن يخرج من أصلابهم ولو مؤمن واحد، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ولذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. بل أيوب يضرب به المثل في الصبر، ونوح أحق بذلك. لماذا يضرب بأيوب المثل في الصبر؟ لأنه صبر على مرضه. كم صبر؟ كم من الأعوام صبر؟ وكم صبر نوح عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ فنوح أولى بالصبر وبضرب المثل به في الصبر من غيره من البشر صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها مشروعية الدعوة الفردية مصحوبة بالقصد السليم والأسلوب الحكيم والإيضاح الجلي الفهيم، ومقترنة بالدليل، إذ به أو إذ بذلك يعالج مريض الشبهة والشهوة، والعافية بيد الله، ولعل ذلك المدعو يصبح داعية فيهدي الله به من شاء من خلقه، وما ذلك على الله بعزيز. من أين أخذ هذه الفائدة؟ ومنها مشروعية الدعوة الفردية مصحوبة بالدليل. ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحده، ما كان ذلك في ناد أو في خطبة جمعة أو غير ذلك، بل خرج وحده صلى الله عليه وسلم. نعم، وحده. نعم، فما دعاه من خلال مجلس عام ولا ناد أو غير ذلك، وإنما دعاه وحده صلى الله عليه وسلم. فإن أبيت فاكتم عليه. نعم، لكنه سلط عليه شفاءه ولم. نعم، جزاك الله خير. في موضوع سيدنا إن الدعوة الفردية ليست مذمومة بإطلاق. لأننا عندما نرد على الإخوان نرد عليه مسألة الدعوة الفردية. نحن ننكر الدعوة الفردية الحزبية، الدعوة الجماعية الحزبية. نعم. لأن بعض الإخوة يتكلم عن الدعوة الفردية بإطلاق. فنقول لا، هذا منهج النبيين عليهم الصلاة والسلام، كانوا يدعون أفرادا ويدعون جماعات ويدعون في أندية ونحو ذلك. وأما الدعوة بالطريقة الإخوانية الحزبية، هذه هي الدعوة الفردية المنكرة. هذه المذمومة المنكرة. نعم. عمر، الكلام ده مهم جدا يقع في التسجيل. طيب. جزاك الله خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا دعا دعوة فردية، والدعوة الفردية ليست مذمومة بإطلاق. بعض الإخوة عنده قوالب يسمعها يصدرها للإخوة، العمل الجماعي مذموم، خلاص ما نعملش جمعية ولا ننشئ دروسا ولا ننظم دورات، لأن هذا من العمل، من عمل الجماعي. طيب، ندعو دعوة فردية، الدعوة الفردية مذمومة لأنها سبيل الدعوات الحركية. طب ماذا نصنع؟ اجلس في بيتك، لا يريدك أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، يسمع الكلمة ويصدرها لنا ويبثها ويريد منا أن نقعد عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نقول العمل الجماعي إن كان بالمفهوم الحزبي الحركي فهذا هو مذموم، المذموم عمل جماعي سري يدعو إلى هذه المبادئ التي وضعوها كمبادئ البنا أو الخوارج أو غير ذلك. أما العمل الجماعي هذا الذي ينتشر بين الناس وتأذن به الدولة وقائم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، ولا يدعو إلى فكر جماعة من الجماعات ولا إلى التعصب إلى واحد من الناس، فهذا عمل مشروع. وكذلك الدعوة الفردية إن كانت على ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى فكر معين أو جماعة معينة أو شخص بعينه، فكذلك هذه دعوة مشروعة نفذها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. قال: ومنها أن الاستمرار في عمل الدعوة إلى الله بدون يأس ولا ملل وحسن الظن بالله خلقان عظيمان من أخلاق الداعية، وأسوته في ذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أول من دعا إلى الله وعمل صالحا، وكان أول المسلمين، وكان أول المسلمين. وأما الحديث الثاني فهو ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وقد اشتمل هذا الحديث على كثير من مسائل فقه الدعوة إلى الله، أذكر منها ما يلي: مشروعية بعث الدعاة إلى الله من قبل الوالي المسلم إلى أقطار الأرض لينشروا دين الله في عباد الله على الوجه الصحيح. قال: وللدولة السعودية وفقها الله نصيب وافر في هذا العمل، ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وفي دار الإفتاء، وفي جامعات العلوم الشرعية، بل وفي جهات أخرى يعلمها اللبيب المنصف وإن جحدها المبطل المسرف. مشروعية بعث الدعاة إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وبعث معه أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، وأنه لا يبعث للقيام بنشر دعوة الإسلام إلا العلماء الربانيون الذين يحسنون تبليغ دعوة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا ما أرسله إلا وهو يعلم ما عنده من العلم، بل معاذ رضي الله عنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم العلماء، من أعلم العلماء رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خير. فلا يبعث للقيام بنشر دعوة الإسلام إلا العلماء الربانيون. مش النهاردة تحفظ آية تاني يوم تطلع تقول بيان: نعلم جميعا أن فلاحنا ونجاحنا في هذه الحياة الدنيا هو الامتثال لأمر الله، صحيح؟ طيب أين العلم؟ يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني. طب اطلع هتبلغ ولا قف، قل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حفظ واحد آية، إنما هذا لا يصنع ذلك، يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في كل شيء إلا التوحيد، لأن التوحيد عندهم يفرق، وإن تكلم في التوحيد يتكلم في المتقرر عند الناس، هذا إن علم، يتكلم في توحيد الربوبية في الخلق والرزق والتوكل وغير ذلك، لا يتكلم في توحيد الألوهية، ولا يعلم شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك عن الجماعات والفرق، لا يحذر منها، بل يقول إن هذا مما يفرق الناس. انظر من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذ بن جبل الذي يسبق العلماء يوم القيامة، فقال: وأنه لا يبعث للقيام بنشر دعوة الإسلام إلا العلماء الربانيون الذين يحسنون تبليغ دعوة الإسلام. إذن هذا الحديث فيه رد على جماعة التبليغ، صحيح؟ لأنهم من أجهل الخلق، من أجهل الفرق الداعية إلى الله، وهم فرقة، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عن جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين قال هم فرقتان يعني من الفرق النارية المتوعدة. قال بحيث يبدأون في دعوتهم للخلق بالأهم فالمهم على سبيل التدرج مع المدعوين، وهذه أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فبدأ بالأهم، بدأ بالتوحيد. وهذه الجزئية فيها رد على جماعة الإخوان المسلمين لأنهم لا يهتمون بالتوحيد، بل لا يدعون إلى التوحيد، بل كان منهم من يقول لنا عند شرحنا لبعض كتب التوحيد يقول هذا يفرق ولا يجمع، لا تتكلم في التوحيد، كانوا يطالبوننا بعدم الكلام وعدم الدعوة إلى التوحيد، وهذا نهجهم، لا يدعون إلى التوحيد. فهذا الحديث كذلك فيه رد على جماعة الإخوان المسلمين، وفيه رد على التكفيريين من الدواعش والقاعدة وغير ذلك، لأنهم من أجهل الناس، هذا أولا، بلسان منظريهم لا يعلمون شيئا في دين الله تبارك وتعالى، بل كان أسامة بن لادن هذا كانت تكتب له الخطب، ما كان يحسن كتابتها، كانت تكتب له، وهم من أجهل الناس ولا يبدأون بالدعوة إلى التوحيد، يحاربون ما يسمونه بشرك القصور ويتركون شرك القبور. تجد عندنا في بلدنا من يدعو إلى تحكيم الشريعة من الأزاهرة وغيرهم وهو يطوف حول القبر وينذر ويذبح لغير الله، ليه؟ لأنه عنده خلل في معنى لا إله إلا الله، عنده لا إله إلا الله ليس معناها لا معبود حق إلا الله، إنما لا قادر على الاختراع إلا الله، يفسرونها بغير التفسير الحق، وبالتالي يدعون إلى تحكيم الشريعة في قطع اليد وجلد الزاني وكذلك رجم الزاني وقتل القاتل وغير ذلك في أمور عمليات. وأما في تحكيم الشريعة في مسائل الاعتقاد في توحيد الله في أسمائه وصفاته وألوهيته فلا يدعون، لا يدعون إلى ذلك، فما بدأوا بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نطق من نطق بهم، بل نطق جلهم بكلمة كفرية، يقولون الحرية مقدمة على تحكيم الشريعة، وكأن تحكيم الشرع قيد. قبل أن يصلوا إلى المناصب الشريعة، الشريعة، الإسلام هو الحل، الإسلام شرع الله عز وجل، فلما وصلوا إلى ما وصلوا إليه مما أرادوا إلى الحكم في مصر وفي تونس، راشد الغنوشي هذا وجماعة وحماس لما وصلت إلى الحكم سدة الحكم، كلهم قالوا ما نريد تحكيم الشريعة، ولن نفرض الحجاب ولا الشريعة، ولن ندعو إلى الرجعية. نعم. بل سمعت بعض هؤلاء ممن هم في السجن الآن بعد أن قارب مرسي على الوصول للحكم كان يلقي درسا في مسجد عثمان، فسئل عن مسألة تحكيم الشريعة، يعني سأله خارجي مثله، فهذا الرجل كان يكفر كل من لم يحكم بما أنزل الله، ومن هؤلاء مبارك تكلمت معه أكثر من مرة، فكان يقسم ويباهل على أن مبارك كافر. فلما وصل مرسي إلى الحكم سأله أحد الخوارج وكان يعني يجلس بمقربة مني عن تحكيم الشريعة، قال لابد في الأمر من تدرج، وبعدين أنت شايف أمريكا وشايف الدول الكافرة هتعمل إزاي لو طبقنا الشريعة، فلابد من لابد من التدرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بدأ بالأهم فالمهم، من يقوم بذلك؟ أهل السنة والجماعة، لا يقوم بذلك إلا أهل السنة، أهل السنة والجماعة، فالحمد لله رب العالمين. قال أن الجاهل، وقالها هنا بحيث يبدأون في دعوتهم بالأهم فالمهم على سبيل التدرج مع المدعوين، على سبيل التدرج مع المدعوين. قال: وأن الجاهل لا يجوز له أن يجوب الأخطار لقصد تبليغ دعوة الإسلام، بل يجب أن يطلب العلم الشرعي على ذويه أولا حتى يحرز منه ما يجعله أهلا لدعوة الخلق إلى رحاب الحق، ملزما نفسه بوصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاة إلى الله. أيها الإخوة في الله، مما تم تدوينه وعرضه آنفا يعلم أن أهم عناصر نجاح الدعوة إلى الله ما يلي: أولا وثانيا الصواب والإخلاص في عمل الدعوة إلى الله، إذ هما شرطان أساسيان في قبول كل عمل يتقرب به العامل إلى الله، ومن جملة ذلك دعوة الخلق إلى المسارعة إلى أسباب المغفرة كي ينجو من عذاب الله ويسعد برحمته ونيل رضاه. فما أعظمه من شرف عظيم وخير عميم وثواب جسيم لمن أخلص لله في كل ما يأتي ويذر ويأمر وينهى، وهو من عباد الله الناصحين والدعاة المخلصين السائرين على منهج الأسلاف الصالحين رحمنا الله وإياهم أجمعين. إذا لابد من الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، وهو الصواب هو المقصود ها هنا بقوله الصواب. أما الإخلاص فقد قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، هذا هو الصواب كما بين الفضيل بن عياض، ولا يشرك بعبادة رب ولا يشرك بربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو هذا هو الإخلاص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وأما الصواب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالصواب السنة، السير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبة البدعة، هذا في كل عمل في كل عبادة، والدعوة من جملة العبادة بل هي من أشرف العبادة. ثالثا أن يكون الداعية إلى الله ذا علم شرعي، ذا علم شرعي أصيل ومنهج سلفي جليل، وله فهم جيد وحكمة شرعية وسياسة دعوية يعالج بها أمراض المدعوين، بحيث يقول في كل مكان وزمان ما ينفع ويفيد، ويخاطب كل قوم بما يلين القلوب ويصلح النفوس حتى تقول هل من مزيد. إذن لابد أن يكون صاحب علم، صاحب علم، علم بالكتاب والسنة وبحال المدعو، وبحال المدعو. يبدأ بالأهم فالمهم، يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يكون ربانيا كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. رابعا الاهتمام بنشر الكتب الدينية السلفية، وطبعا ما سمعنا عن هذه الكتب من الحزبيين، ما سمعنا عن هذه الكتب من الحزبيين، يعني ما سمعنا عن سنة البربهاري ولا السنة عبد الله بن أحمد ولا الأصول الاعتقاد للالكائي ولا الإبانة لابن بطة ولا غير ذلك، بل ما رأينا واحدا من هؤلاء شرح كتابا من كتب السنة. هات لي كده واحد، خلينا هنا في مصر، في الحزبيين في مصر، شرح كتابا من كتب السنة والاعتقاد، من كتب الاعتقاد، لا تجد واحدا منهم شرح حتى الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة، والوحيد الذي شرح ذلك أبو الأشبال، شرحه على منهج تكفيري، منهج تكفيري. وحسان لما شرح الأصول الثلاثة قرر في عقيدة سيد قطب في مسألة الحاكمية. فلا تجد هؤلاء يشرحون كتب التوحيد. منهم من يعتذر بمثل ماذا؟ مصطفى العدوي لما سئل: لماذا لا تشرحون كتب التوحيد؟ قال: فيها أحاديث ضعيف كثير، فيها، يعني كأن السلف غاب عنكم إن الحديث الضعيف مما يرد ولا يجوز العمل به، ووضعوا هذه الكتب، هذه الأحاديث في كتب الاعتقاد، وجاء مصطفى العدوي عشان يقرر أن السلف أخطأوا في ذلك. طب هذه الأحاديث الضعيفة، هذه الترجمة التي وضعت تحتها الأحاديث الضعيفة، هل هي مختلف فيها أم مما اتفق عليه وأجمع عليه أهل السنة؟ أولا الترجمة التي وضع تحت هذا الحديث الضعيف مما اتفق عليه أهل السنة، هل هذا الحديث الضعيف أصل في هذا الباب أم ذكره بعد آيات وأحاديث أخرى؟ ذكره بعد آيات وأحاديث أخرى. هل هذا الحديث الضعيف مما لا ينجبر أم فيه مما ينجبر؟ فيه مما ينجبر، صحيح؟ هل هذا الحديث الضعيف ذكر بإسناد أم بغير إسناد؟ ذكر بإسناد. وهذه الكتب ما كانت توضع إلا للعلماء، ما كانت توضع للعوام، فكانت توضع للعلماء الذين يعرفون مكانة الإسناد وينظرون في هذا الإسناد، ولذلك وضعوا الكتب هكذا على ما رأيناها إلى الآن، فليس هذا بمبرر لترك هذه الكتب، وما تركوا هذه الكتب من أجل ذلك، ولكن من أجل باب موجود فيها. هذا الباب هو السمع والطاعة في غير معصية الله لمن ولاه الله أمر المسلمين، لأنه إما يتكلم بما يعتقده فيكفر، وطبعا خايف يخش السجن، ما هو ما عندوش بقى كلمة حق في هذا الموضع، لا هو يدخل غيره ما يدخلش هو. هؤلاء هم القاعدة، خوارج القاعدة، يثيرون الناس ولا يشاركون، فإما أن يبين ما يعتقده وإما أن يبين المنهج الحق، وهذا لا يكون أبدا لأنه يظن في ذلك التدليس على الناس. فما سمعنا بهذه الكتب إلا من هؤلاء من أئمة السلف الصالح في عصرنا كالشيخ رضيع ومشايخ المملكة، وكذلك عندنا الشيخ رسلان حفظ الله، والشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، والشيخ عادل السيد، وغير هؤلاء من الشيخ خالد عبد الرحمن أبي عبد الأعلى، إلى غير هؤلاء من المشايخ. فيجب على الداعية أن ينشر بين الناس شرحا ونشرا بين الناس كتب السلف الصالح ككتب. نعم فضل هو اللي بيطول مشارع أصول السنة تكلم وقال لا يخاصم، تكلم على الخصوم ان احنا منخصمش بعض. لما شرح هو كان بيشرح ايه اصول الثلاثه ولا ايه لما كان بيشرح اصول السنه في الحصري، لما تكلم على خصومه اهل البدع، ماشي، تكلم على الخصام بين الواحد واخيه المسلم بسبب معامله دنيويه او غير ذلك، يعني هو عامل كده صلى الله عليه وسلم. قال ككتبي، قال وفي مقدمتها كتب التوحيد الخالص. نحن لا نهزأ بهؤلاء والله، ولا نفرح لبعدهم عن السنة، ونحن من أكثر الناس حزنا لبعد هؤلاء عن السنة. لماذا؟ لمحبة كثير من الناس لهم، ولو استقام هؤلاء على السنة لتغير حال الناس، ولكنها إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته، أراد ذلك سبحانه وتعالى، وأراد أن يمتحن الخلق بهم ليتابعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم أم يسيروا خلف هؤلاء. قال وفي مقدمتها كتب التوحيد الخالص وكتب عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة ككتب علماء الحديث والأئمة الأربعة وإخوانهم من الفقهاء النبلاء الذين أخذوا فقه دينهم عن علماء السلف الأوائل ولم يبدلوا تبديلا، وككتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية، وكتب شيخ الإسلام الثالث محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. قال وهكذا كتب كل من تتلمذ على هؤلاء الأئمة المجددين لمن درس من معالم الإسلام في عصورهم المتعددة، أو تتلمذ على مؤلفاتهم بحق صريح وفهم صحيح إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله من مستقبل الزمان الذي لا يحيط به إلا الله الكريم الرحمن. بالإضافة إلى نشر الجيد السليم من كتب التفسير وكتب السيرة النبوية الشريفة وكتب الأحكام المنيفة، وقديما قيل عن الكتاب إنه الداعية المتجول، ولا ننسى العناية بالأشرطة التي تملأ بطيب من القول الذي يوضح الحق ويهدي السبيل. خامسا بعث الدعاة من العلماء الربانيين السائرين على منهج السلف في الالتزام بصحيح الاعتقاد ومنهج الدعوة التوقيفي غاية ووسيلة. فمنهج الدعوة منهج توقيفي وليس توفيقيا، يعني ليس لإنسان أن يدعو إلى الله بما شاء، نعمل تمثيليات ومسرحيات وأناشيد جماعية ونلحن وغير ذلك، فكل هذا من البدع المحدثة، كل هذا من البدع المحدثة وليس من منهج الإسلام في شيء. والشيخ ابن برجس رحمه الله له رسالة نافعة جدا في توقيفية وسائل الدعوة إلى الله، يعني الأفلام اللي بتتعمل والمسلسلات الدينية والمسرحيات والأناشيد الجماعية، أناشيد الحماسة وغير ذلك، كل هذا من البدع التي لا يجوز للإنسان أن يستعملها في الدعوة إلى الله ولا أن يستمع إليها. قال: وولاء وبراء إلى الآفاق القريبة والبعيدة إذ بواسطتهم يفقه الناس دينهم عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا وسلوكا، ولأن تبليغ العلم ونشره أحد الجهادين، بل إن منفعة تعليم العلم ونشره قد تكون أنفع من جهاد الكافرين رغم عظم ثواب الجهاد في سبيل الله. سادسا: القدوة الحسنة. القدوة الحسنة، عض على هذه بناجزيك، الناس ينظرون إلى تعاملك قبل قولك. القدوة الحسنة في الداعي إلى الله بحيث يكون متفاعلا مع ما يدعو إليه، فإذا أمر الناس بخير يكون أول المؤمنين به والفاعلين له. يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا في معنى كلامي وكان إذا أمر بأمر أول المؤتمرين، وإذا نهى عن شيء كان أول المنتهين، وإذا وعظ بشيء كان أول الموعوظين صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا أمر الناس بخير يكون أول المؤمنين به والفاعلين له، وإذا نهاهم عن شر يكون أول المبغضين له والتاركين. مش يأمر الناس بأمر ما أو ينهاهم عن شيء ما، فإذا كان في حقه هو تهاون وتساهل وخالف ما أمر ونهى عنه. أسوته في ذلك الرسل الكرام والأنبياء الفضلاء العظام وكل داعية إلى الله صادق صابر مخلص من الأناء. وليس معنى ذلك أن الداعية إلى الله يجب عليه أن يفعل كل ما أمر الناس به ودعاهم إليه، فقد يكون بعض ذلك غير داخل في وسعه، فيكفيه فيه حسن النية وصدق الأمنية، كما أنه لا يشترط في حقه أن يكون بريئا من التقصير في فعل مأمور أو من الوقوع في فعل محظور. كلا، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. غير أنه يجب عليهم أن يكونوا مستمرين في بذل المجهود أو الجهود في إصلاح أنفسهم وإصلاح غيرهم ليرضوا ربهم ويحيوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليحققوا أداء الأمانة التي كلفوا بأدائها في محكم القرآن وصحيح سنة من أنزل عليه الفرقان وأذن له في الإيضاح له والبيان، وليظفروا بتبوؤ منازل الجنان التي قال فيها الكريم الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى آخر سورة الرحمن، وكم لها من نظائر في محكم القرآن، ولكي ينجو من بركات النيران التي قال في وصفها وبيان حال أهلها الملك الديان: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. كم لها من أشباه ونظائر في كتابنا الفرقان الذي أنزله الله رحمة لعالم الإنس والجان. سابعا: الصبر الجميل الذي يعتبر في مفهوم الشرع الشريف أعظم زاد للدعاة إلى الله، وهم سائرون في طريق أدائها، إذ إن طريقها طويل المدى والسير فيه صعب وشاق غالبا لوجود عقبات حسية ومعنوية تعترض سبيل الدعاة إلى الله، فلا يقدرون على تجاوزها والتغلب عليها إلا إذا اعتصموا بفضيلة الصبر استجابة لنداء العزيز الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجعلوا نصب أعينهم وصية الحق عز وجل لخير الخلق صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. حقا أيها الداعية الكريم، ما أعظم شأن الصبر وما أجمل ثمراته، إذ هو أجمل صفة من صفات الكمال، حيث تنال بفضل الله ثم به المطالب العالية، وتحل المشكلات المستعصية، وتحقق الأمور الصالحة النافعة، والمقاصد الحسنة الزاكية. واصبر وما صبرك إلا بالله. نعم، اصبر وخالط الناس، وكن حبيبا محببا لصالحيهم، وطبيبا ماهرا لمرضاهم، فإن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. وأبشر بالأجر الوفير والخير الكثير من الله اللطيف الخبير القائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أحسن القائل: فيا أيها الداعي إذا كنت صادقا تصبر، فما للصابرين سوى الربح، وخذ أسوة من رسل ربك خيرهم محمدا الداعي إلى العفو والصفح. ثامنا، الإكثار من الاستشهاد بالقرآن الكريم، لا سيما بقصصه وأمثاله ووعده ووعيده وعرض آيات أحكامه، وكذا الإلمام بضرب الأمثال التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ووصاياه، كما تحسن العناية بذكر مناقب الأئمة الأعلام والدعاة المجاهدين لإعلاء كلمة الإسلام ولتقوى عزائم السامعين، ويترسم خطاهم ويأخذوا القدوة الصالحة من جهادهم ليشاركوهم في دار الجزاء على العمل في أنسهم ومقيلهم تاسعا، مواكبة الأحداث، وأعني بها محاولة المعرفة لأحوال الناس وما يحتاجون إليه من أبواب العلم، وما يفتقرون إليه من الإرشاد والتوجيه، كي يضع الداعية الداء محل الداء، فيبرأ بإذن الله مريض الشهوات والشبهات، ويحل محلها الإيمان، فينمو في القلوب ويثبت فيها ثبوت الجبال الراسيات. أو قل: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإن لم يبرأ بغلبة الشقوة عليه، قامت عليه الحجة بشرع رب الأرض والسماوات الذي حمله وبلغه الرسل وأتباعهم، براءة للذمة ونصحا للمكلفين من المخلوقات، فيبين للناس ويبلغهم ما يحتاجون إليه. فإن احتاجوا إلى باب معين من الفقه تكلم فيه، يعني نحن مقبلون على الحج، فمن الفقه أن يكلم الناس في الحج قبل رمضان، من الفقه أن يكلم الناس في فقه الصيام. الناس واقعون في شرك في بعض الأمور، شرك لفظي أو اعتقادي أو من أعمال الجوارح أو غير ذلك، واجب عليه أن يبين هذه الأمور، وهذا هو فقه الواقع. والواجب فيما يفعله المرء في فقه الواقع، لا كما يفسر الحركيون. إيه فقه الواقع؟ برضو محاربة الأئمة والسعي إلى الكراسي وغير ذلك، صحيح؟ طب فقه الواقع في القضية الفلسطينية إيه هي؟ الشجب والندب والأغاني وغير ذلك، أم عودة الناس إلى دين الله؟ عودة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. ولذلك أعجبتني كلمة للرئيس السيسي حفظه الله وسدده لكل خير، لما سئل عن هذه القضية قال: يعني باستطاعتنا أن نتاجر بهذه القضية. مش الرئيس في استطاعته أن يقول: يسقط اليهود وسنحرر الأقصى وغير ذلك؟ باستطاعتي أن يقول ذلك، كلام ببلاش. ولكننا لا نتاجر بالقضية كما يفعل غيرنا، لأن هؤلاء كما سمعنا في المحاضرة الأولى يتاجرون بالقضية إما من أجل جلب الأموال، وإما من أجل ميل القلوب وكسب القلوب إليهم، خاصة في مواطن ضعفهم. أنت لا تجد مثل هذه الأمور تثار إلا إذا ابتعد الناس عنهم، وإلا إذا أصيبوا في مقتل. ووالله لا أستبعد أن يكون هذا عن اتفاق بينهم، نسأل الله العافية، لكي يبينوا أن الحكام في معزل وفي بعد عن القضية العليا السامية، قضية الأقصى. يعني صار الآن أعلى قضية على وجه الأرض هي قضية المسجد الأقصى. أنت لو كلمت أي حد الآن يذكر لك أن القضية الكبرى الآن إيه؟ ممكن يكون بيصلي في قبر، أو ممكن يكون بيصلي في قبر، أو ممكن يكون ما بيصليش، على رأيه ممكن يكون ما بيصليش. رحمكم الله. ده أنا شفت صورة ماشي يقف أمام سلاح اليهودي ويجيب لك الصورة فوق، يعني انظر إلى شجاعة هذا المقدسي، يقول عليهم المقدسة يعني المقدسي زي المقدس التكفيري كده. انظر إلى شجاعة هذا المقدسي في الصورة اللي تحتها على طول بعدها، ولا في فوتوشوب ولا أي حاجة، حاطط إيده على إيد الجندي اللي كان ماسك معاه الرشاش ده وبيتصور مع سيف. هو أصلا مش والله متجرة بهذه، متجرة بهذه القضية. طيب من الذي، من الذي أرسل إلى اليهود وكلمهم عن طريق أمريكا صديقة اليهود لكي يفتحوا أبواب المسجد الأقصى؟ الملك سلمان. هل سمعنا واحدا منهم تكلم عن الملك سلمان ولو يعني بثناء يسير؟ ما سمعنا ذلك، ما سمعنا، ما سمعنا ذلك. فهم يتاجرون بهذه القضية. نعم سيد. أشوفنا كان في بعض المشايخ علق على هذا الأمر بالصور التي يؤتي بها الفلسطينيين بيضربوا أو بيشدوا في الجنود والجنود يسالمون، هذا نشر الديمقراطية المحتل أو الغاصب اليهود الصهيوني. يعني هذه الصور بتستغل إن شوف الإسرائيلي اليهودي واقف بإزاي ومعاه سلاح ممكن يموته، ومع ذلك ما آه قدامه الجيش. فدي أصلا دعاية عكسية لليهود. قال فإن لم يبرأ، فإن لم يبرأ بغلبة الشقوة عليه قامت عليه الحجة بشرع رب الأرض والسماوات الذي حمله أو حمله وبلغه وبلغه الرسل وأتبعهم براءة للذمة ونصحا للمكلفين من المخلوقات. عاشرا التدرج والمرحلية في تفقيه الناس وتعليمهم، بحيث يعلم الداعية إلى الله الناس من عرف منهم ومن لم يعرف أصول دينهم قبل فروعه. يبدأ بالتوحيد، يعلم الناس أصول دينهم قبل فروعه وفرائضه وواجباته قبل سننه وفضائله، وذلك كالبدء بتصحيح الاعتقاد ثم سائر بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان. ولذلك سمعنا عن الشيخ البنا أنه إذا جاءه رجل حليق ما كان يأمره بإطلاق اللحية ولا بتقصير الثياب وهو جاهل بأمور اعتقاده، وإنما يبين له أنه ينبغي عليه أن يعتقد الاعتقاد الصحيح في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات بأسلوب يسير معروف من شيخنا حفظه الله. حتى في مسائل الاعتقاد يتدرج معهم، يعني يبدأ بثلاثة الأصول والقواعد الأربع والأصول الستة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو أعلى من ذلك في أبواب الفقه. يبدأ برسائل يسيرة جدا في أبواب الفقه، ما يقعدش يشرح للناس أول ما يبدأ يقرأ المغني أو التمهيد أو غير ذلك لابن عبد البر كما يفعل بعض الناس. يتدرج معهم ثم بعد ذلك إلى أبواب الحلال والحرام، وهكذا الحث على السنن والفضائل والتحذير، والتحذير من الوقوع في الفواحش والكبائر والصغائر والرذائل كما فعل الرسل والأنبياء مع أممهم بدءا وختاما وتوصية وتزكية وإعلاما. وقصار القول، فإن الداعية إلى الله يعتبر طبيبا متخصصا في علاج ثلاثة أمراض معنوية، مشهورة وخطيرة. أولها مرض الجهل الذي حذر الله منه خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك، إن شاء الله يعني 10 دقائق بالكثير، حيث قال عز وجل: فلا تكونن من الجاهلين. وذم الله أهله وضرب لهم أخطر المثل أو المثل في عدد من الآيات المحكمات، منها قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ففي هاتين الآيتين بيان واضح أن الجهل مرض خطير وسبب في شقاء أهله في الدنيا والآخرة. ولقد جاء في الأثر: أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك أو فتهلك. وهذا ضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح بمعناه عن كثير من السلف منهم ابن مسعود والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله. فقد دل على أن النفرة من العلم وعدم محبته وعدم محبة أهله واختيار الجهل عليه هلاك أيما هلاك. وطبيب هذا المرض هو الداعية إلى الله الذي فضله الله بميراث الرسل والأنبياء، ألا وهو العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. وثانيها مرض الشبهة، وثالثها مرض الشهوة. فالأول يعالج بالتعليم والبيان حتى يحل اليقين محل الشكوك والشبه، والثاني يعني الشهوة يعالج بالصبر الشرعي، إذ الصبر هو الدافع للشهوات والإرادات الفاسدة. ولذلك قالوا: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وطبيب هذين المرضين أيضا هو الداعية إلى الله على بصيرة، وهذا الطبيب الذي أعطاه الله الحكمة في علاج ما سبق تدوينه من أنواع الأمراض هو أيضا في نفس الوقت فارس مقدام في ميدان الجهاد بما تحمله كلمة الجهاد من معنى. فهو يجاهد 5 أصناف من الأعداء، هم: النفس الأمارة بالسوء، الشيطان عدو الإنسان، المنافقون، الكافرون الصرحاء، الظالمون من أهل البدع والكبائر. وتراه قد أعد لكل صنف عدته بحسب ما آتاه الله من حجة علمية وحكمة دعوية موزونة بميزان الدعوة النبوية ومقيدة بقيود صحيحة شرعية وضوابط مستقاة من القواعد الشرعية. 11 حسن العرض وجمال الأسلوب لما لهما من الأثر الطيب على نفوس المدعوين والدور العظيم في فتح قلوب من أراد الله بهم خيرا وشرح صدورهم لقبول كلمة الحق والاعتصام به والثبات عليه، فتصبح النفوس مطمئنة والصدور منشرحة لما يدعون إليه من تحقيق الغاية العظمى التي لها خلقوا ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وفي سبيلها جاهدوا مخلصين لربهم ناصحين لأممهم هم وأتباعهم الذين استجابوا لدعوتهم وآمنوا برسالتهم. تلك الغاية هي إخلاص العبادة لله وحده وتحكيم شرعه الكريم في عباده وجميع أرضه. واسمع دليلين لحسن العرض وجمال الأسلوب. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا الله، ما أحسنه من عرض وما أسماه من أسلوب. لقد دعا عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصي ليطرقوا بابه تائبين مستغفرين ومنيبين ومستسلمين، ووعدهم مغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم وحذرهم من القنوط من رحمته لأنه هو الغفور الرحيم، وأرشدهم عز وجل إلى اتباع الوحي المنزل ما داموا في حياة العمل من قبل أن يبغتهم الأجل وهم غافلون، ويحل بهم العذاب فلا ينصرون. فما أحرى الدعاء فما أحرى الدعاة إلى الله بالاستفادة من هذا الأسلوب القرآني العظيم في دعوتهم للخلق إلى رحاب الحق، جامعين لهم بين ذكر نصوص الوعد والوعيد، فلا يقنطونهم من رحمة الله مهما كانت الذنوب جساما كبارا، ولا يؤمنونهم من عقاب الله مهما أكثروا من الطاعات سرا وجهارا. واسمع للدليل الثاني من السنة، روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادنه. فدنا منه قريبا، قال فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. أنا نقصت. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده صلى الله عليه وسلم عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء أي من الزنا. فانظر أيها الداعية الكريم إلى هذا الأسلوب الرحيم الذي استعمله رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه ربه بقوله الحق: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وخذ منه القدوة الحسنة التي بها يتحقق صلاح البشر في أخراهم ودنياهم، وامض على بركة الله سويا على صراط المستقيم. الثاني عشر: التلطف في التعليم والمجادلة والمناقشة في حدود الشرع، إذ إن ذلك طريق الرسل والأنبياء في دعوتهم، وهم أسوتنا الحسنة وقدوتنا الرشيدة في كل ما نأتي ونذر من أمر ديننا عموما وشأن دعوتنا إلى الله خصوصا. وبقدر ما يقرأ الداعية آيات القصص التي ذكر الله فيها الحوار الذي جرى بين الرسل والأنبياء وأممهم، يتبين له أهمية هذا النعم التلطف وحاجته إلى التخلق به. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الثالث عشر: السير الحقيقي على منهج السلف الصالح رحمهم الله في فهم نصوص الكتاب والسنة في جميع أبواب العلم والعمل عموما، وفي باب منهج الدعوة إلى الله، وباب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباب الولاء والبراء خصوصا. وهذا أمر في غاية الأهمية للداعية، إذ بالسير عليه تتحقق مصالح عظام وتندفع أسواء خطيرة ومفاسد جسام. ورحم الله القائل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، أو في ابتداع من خلف. الرابع عشر: الاعتراف بالفضل لأهله، وتوفير التوقير والاحترام لهم، والقيام بحقوق الآخرين على اختلاف طبقاتهم تأليفا للقلوب، وطريقا لقول الموعظة وسماع النصيحة ومحبة الناصحين. الخامس عشر: أن يكون الداعية إلى الله ذا خلق حسن وكرم حسي ومعنوي، فإن ذلك من أسباب الإقبال على الداعية والأخذ عنه والاستفادة منه، فقد جبلت النفوس على محبة من أحسن إليها، كما قال القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. قال أخيرا: هذه قطوف جليلة تتعلق بركائز الدعوة ونعوت الداعية. لا أقول إنني استقصيت بحثها ووفيت حقها، ولكنها تنبيهات سريعة بتلك الركائز والنعوت، فيها لفت انتباه وتذكير لنفسي ولإخواني الدعاة إلى الله الذين ينشدون رضا الله وجنته وصلاح مجتمعات الأمة على اختلاف طبقاتهم واتجاهاتهم. أيها الضيوف الأعزاء والإخوة الكرام، إننا منها هنا ومن كل مكان لنحمد الله عز وجل على كل نعمة أنعم بها علينا في هذه البلاد، والتي في مقدمتها نعمة فهم عقيدة التوحيد والتفاعل معها ونعمة وحدة الكلمة على الحق والاعتصام بحبل الله حكومة وشعبا على نهج الطائفة المنصورة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي الجماعة، غير مدعين الكمال، ولكن كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا. ومن شذ عن منهج الجماعة إلى مناهج أخرى قد بينتها في غير هذا الموضع فقد ظلم نفسه، كما نحمده سبحانه على نعمة الأمن والرخاء والتمكين في الأرض بإمامة شرعية وأئمة هدى. الإمام الشرعي يعني الإمام المسلم، الإمام المسلم وإن كان إماما جائرا يظلم ويأكل حقوق الناس هذا كذلك إمام شرعي، إمام شرعي هو الإمام المسلم. الإمامة عندنا قسمان، إمام مسلم وإمام كافر، إمام مسلم وإمام كافر. أما إمام يحكم الشريعة لا نخرج عليه وإمام لا يحكم الشريعة نخرج عليه فهذا لا نعرفه في عرف السلف ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد أمرنا بالصبر على هؤلاء الذين يأخذون أموالنا ويجلدون ظهورنا ويؤخرون صلاتنا وغير ذلك من الأمور. فالإمام الشرعي هو الإمام المسلم وإن تغلب. قال كما نحمده سبحانه على نعمة الأمن والرخاء والتمكين في الأرض بإمامة شرعية وأئمة هدى أهل تعاون وتلاحم مع هذه الإمامة في المملكة العربية السعودية من يوم أن توحدت بكلمة التوحيد الخالص ووحدة الكلمة على الحق ونصرته ومحاربة الباطل في شتى صوره، وإلى يومنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا ومعذرة للإطالة.